انتهى الوجه الأول. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. اثنان: ما يقوله المسافر إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه بشأن ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مدينة يريد دخولها، كما يقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. ثلاثة: وجوب أن يراعي المسافر عدم مفاجأة أهل بيته بقدومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو سفر فوصل عشية لم يدخل حتى يصبح، فإذا وصل قبل الصبح لم يدخل إلا وقت الغداء، يقول: امهلوا كي تمتشط التفلة وتستحد المغيبة. هنش: قفل أي رجع، التفلة التي لم تتطيب. الاستحداد حلق العانة، وهو استفعال من الحديد، وكأنه استعمله على طريق الكناية والتورية. المغيبة التي غاب عنها زوجها. انتهى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت من سفر فلا تأتي أهلك طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة وعليك بالكيس. هامش: الطروق المجيء ليلا، الشعفة بعيدة العهد بالغسل وتسريح الشعر والنظافة، الكيس أي الجماع، والكيس العقل، فكأنه جعل التعجيل بجماع الزوجة بعد السفر عقلا أو من العقل. انتهى. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية: كان ينهاهم أن يطرقوا النساء ليلا لئلا يتخونوهن ويطلبوا عثراتهن. هامش: التخون طلب الخيانة والتهمة. انتهى. وفي أخرى: لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقلنا: ومنك؟ قال: ومني، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أربعة: صلاة ركعتي القدوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته. أخرجه أبو داود. خمسة: ما يقوله عند عودته ودخوله بيته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. رواه ابن سمي عن ابن عباس. همش: توبا توبا سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير تب علينا، وإما على تقدير نسألك توبا توبا. وأوبا بمعنى من آب إذا رجع، ومعنى لا يغادر حوبا أي لا يترك إثما، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان حوبا وحوبا. انتهى. رواه ابن السني عن ابن عباس. ستة: استقبال العائد من السفر. من العادات المستحبة قديما وحديثا استقبال العائد من السفر، لما في ذلك من إشاعة للود والمحبة بين أفراد المجتمع المؤمن. عن الشعبي قال: تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه. أخرجه أبو داود. وعن سائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. ويستحب أن يقال للعائد من السفر: الحمد لله الذي سلمك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك. الطهارة. أولا المسح على الخفين. واحد تعريفه. اثنان دليل مشروعيته. ثلاثة شروطه. أربعة تحديد محله. خمسة كيفيته. ستة مدته. سبعة مكروهاته. ثمانية نواقضه. ثانيا التيمم. واحد معناه. اثنان مشروعيته. ثلاثة لمن يجوز. أربعة شروطه. خمسة أركانه. ستة سننه. سبعة مندوباته. ثمانية مكروهاته. تسعة أنواعه. عشرة ما يباح به. حادي عشر نواقضه. الطهارة. يرخص الإسلام للمسافر رخصتين في الطهارة. أولاهما المسح على الخفين، ثانيتهما التيمم. وسنتناول فيما يلي موضوع المسح على الخفين على أن نتناول بعده مباشرة موضوع التيمم. أولا المسح على الخفين. واحد تعريفه. المسح على الخفين هو إمرار اليد المبللة بالماء على خف توفرت فيه الشروط الآتية بعد قليل. والخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدميه حتى الكعبين، سواء كان مصنوعا من جلد أو شعر أو كتان أو صوف. والمصنوع من غير الجلد يسمى جوربا أو شرابا، ولا يأخذ الشراب حكم الخف إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. أولها أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته. ثانيها أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط. ثالثها أن لا يكون مصنوعا من مادة شفافة يرى ما تحتها. اثنان دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة النبوية، حيث قد روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين. وروى البخاري أيضا عن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأقوى الأحاديث حجة في المسح ما رواه الشيخان وغيرهما عن همام النخعي رضي الله تعالى عنه قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين، بل المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. وأما صاحب الخف ففرضه المسح على الخف، فآية المائدة عامة. ثم جاءت السنة النبوية فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين، فيكون معنى الآية: اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها. وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. ثلاثة شروط المسح على الخفين. لجواز المسح على الخفين شروط. أولها أن يستر الخف محل غسل الفرد من الرجلين، ومحل غسل الفرد هو القدم مع الكعبين. ثانيها أن يمكن تتابع المشي فيه بقدر ما يحتاج إليه من التردد في الحوائج. ثالثها أن يكون الخف طاهرا، فلو أصابت الخف نجاسة بطل المسح عليه. رابعها أن يكون الخف حلالا، فلا يصح المسح على المسروق أو المغصوب أو نحوهما، وفقا لما ذهبت إليه المالكية والحنابلة. أما الأحناف والشافعية فقد قالوا إن تحريم لبس الخف وملكيته لا ينافي صحة المسح عليه، ونظير ذلك الماء المغصوب أو المسروق، فإنه يصح الوضوء به متى كان طهورا مع كون فاعل ذلك آثما. خامسها أن يلبس الخف على وضوء، لحديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. رواه الشيخان. وعن المغيرة بن شعبة أيضا قال: قلنا يا رسول الله، أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. سادسها أن يكون الوضوء بالماء، فلا يجوز المسح على الخف الملبوس بعد التيمم خلافا للشافعية. سابعها أن لا يوجد على الخف حائل يمنع وصول الماء إليه. ثامنها أن يكون المسح على ظاهر الخف، فلا يجزئ المسح على نعله الملاصق للأرض ولا يصح في داخله. تاسعها أن يكون المسح بثلاث أصابع من أصابع يده إذا مسح بها، ولا يشترط المسح باليد، فلو أصاب القدر المفروض مسحه من الخف بسبب مطر أو صب ماء عليه أو غير ذلك فإنه يكفي. أربعة، تحديد محل المسح. الواجب هو مسح أعلى الخف، لقول المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه الترمذي وحسنه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود والدارقطني بسند صحيح أو حسن. وقالت الحنفية: يفترض أن يمسح من ظاهر الخف جزء يساوي طول ثلاثة أصابع وعرضها من أصغر أصابع اليد، بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولا بالرجل. خمسة، كيفية المسح. السنة في المسح أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى، ويفرق بين أصابع يده قليلا ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين. ستة، مدة المسح. يجب أن لا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم، ولا على ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لما جاء عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل علي فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. رواه مسلم وغيره. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. وتبتدئ مدة المسح من أول وقت الحدث بعد لبس الخف، فلو توضأ ولبس الخف في الظهر مثلا واستمر متوضئا إلى وقت العشاء ثم أحدث، اعتبرت المدة من وقت الحدث لا من وقت اللبس، أي من وقت الحدث بعد العشاء لا من وقت لبس الخف ظهرا. 7. مكروهات المسح. المسح على الخفين له مكروهات كراهة تنزيهية، نذكر منها غسل الخفين بدل مسحهما، والزيادة في المسح على المرة الواحدة. 8. نواقض المسح. ينقض هدم الطهارة أشياء 4: 1. نزع الخف من الرجل، ولا يبطل المسح إلا بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه وكان قليلا فإنه لا يبطل المسح. 2. حدوث جنابة أو حيض أو نفاس. 3. انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو 3 أيام للمسافر بطل المسح. 4. حدوث خرق في الخف يكون مقداره ثلث القدم فأكثر. 2. التيمم. 1. معناه: التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وهو مشروع بالقرآن والسنة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. رواه مسلم. وهو من الميزات التي امتاز بها رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. 2. مشروعيته. وعلى الظروف التي شرع الله تعالى فيها التيمم، فقد روى الجماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد نام، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. قال أسيد بن حضير: ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 3. لمن يجوز التيمم؟ يجوز التيمم لكل من عجز عن استعمال الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وما يهمنا في هذا الموضع هو ما يتعلق بالمسافر، ولذا فسيقتصر كلامنا عليه فقط. هناك عدة أحوال للمسافر. الحالة الأولى: أن يكون لدى المسافر ظن في احتمال وجود الماء على مقربة منه، وفي هذه الحالة يجب عليه البحث عنه. الحالة الثانية: أيكون لديه يقين في عدم وجود الماء في المنطقة التي تحيط به؟ وفي هذه الحالة يجوز له التيمم وليس عليه أن يبحث عنه أو يطلبه. الحالة الثالثة، أن يكون لديه يقين في وجود الماء على مقربة منه، لكنه يخشى أن تفوته الرفقة، أو يخشى خروج وقت الصلاة، أو كان يوجد مانع بينه وبين الحصول على الماء كوجود عدو أو سبع أو خلافه، فهنا يجوز له التيمم. الحالة الرابعة، أن يكون عنده ماء ولكنه يحتاج إليه عاجلا أو آجلا، كأن يخشى عطش نفسه أو عطش آدمي غيره أو حيوان لا يحل قتله عطشا يؤدي إلى هلاك أو شدة أذى، فله أن يتيمم ويحتفظ بما تبقى معه من الماء. وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ أو لإزالة نجاسة غير معفو عنها. والشافعية قالوا يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه، فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضأ بالماء مع وجود النجاسة ولا يتيمم، ويصلي عريانا إن لم يجد ساترة ولا إعادة عليه. 4. شروط التيمم. شروط صحة هذه الطهارة هي: 1. دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبله على مذهب مالك والشافعي. أما الحنفية وأهل الظاهر فلم يشترطوا دخول الوقت وقالوا يصح التيمم قبل دخول الوقت. 2. عدم وجود حائل على عضو من أعضاء التيمم. 3. طلب الماء والبحث عنه لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأباح لنا الله تعالى التيمم عند فقده، ولا يتبين لنا أن الماء غير موجود إلا بالبحث والطلب. 4. الخلو من الحيض والنفاس. النقطة الخامسة، أركان التيمم. أركان التيمم هي: 1. النية، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي المتيمم استباحة الممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. 2. استعمال التراب الطهور، وكل ما كان من جنس الأرض كالرمل والحصى والحجر، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فهو طهور. والصعيد هو وجه الأرض سواء كان ترابا أو غيره على ما أجمع عليه أهل اللغة. 3. مسح جميع الوجه واليدين مع المرفقين لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ولحديث الرسول الذي رواه الحاكم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن المالكية والحنابلة يرون أن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين، وأما إلى المرفقين فهو سنة. وزاد بعض المذاهب على ذلك فروضا أخرى تطلب من كتب الفروع. 6. سنن التيمم. سنن التيمم هي: 1. الضرب بباطن كفيه، إقبالهما وإدبارهما ونفضهما. 2. تفريج الأصابع. 3. التسمية. 4. الترتيب. 5. الموالاة، أي تتابع المسح بعضه إثر بعض، بألا يقطع المتيمم تيممه بعمل ليس من التيمم. 6. تخليل اللحية والأصابع. 7. تحريك الخاتم. 8. التيامن، أي البدء باليمين قبل اليسار. 9. خصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع، ويكون المسح بالكيفية المخصوصة، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد ثم ينفضهما، ثم يقبل بهما ويدبر، ثم يمسح بهما وجهه ويعمه بحيث لا يبقى منه شيء، ثم يضرب يديه ثانيا على الصعيد ثم ينفضهما على الوجه السابق فيمسح بهما كفيه وذراعيه إلى المرفقين. 10. السواك. فمن السنة دلك الأسنان بالسواك أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان. 7. مندوبات التيمم. عند الأحناف يندب تأخير التيمم لمن يغلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المستحب. أما إن وعده أحد بالماء فيجب عليه أن يؤخر التيمم ولو خاف خروج الوقت. 8. مكروهات التيمم. ذهبت الحنفية إلى كراهية تكرار المسح وترك سنة من السنن المتقدمة. 9. أنواع التيمم. ينقسم التيمم إلى 3 أنواع: مفروض وواجب ومندوب. فيفترض لما تفترض له الطهارة، ويجب لما يجب له الوضوء نحو الطواف، ويندب لما يندب له الوضوء وإن كان شرطا في صحة ما يندب له. 10. ما يباح بالتيمم. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هي الطهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة؟ والأرجح أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء سواء بسواء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور مسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وصححه. 11. نواقض التيمم. نواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إذ أن التيمم بدل الوضوء، وتزيد نواقض التيمم عن نواقض الوضوء بوجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثناءها. أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان وصححه ابن السكن. الصلاة قصر الصلاة الرباعية، الجمع بين الصلاتين: صلاة الجمعة، صلاة النفل، الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. الصلاة يرخص الإسلام للمسافر 3 رخص في صلاة الفرض: أولاها قصر الصلاة الرباعية، ثانيتها الجمع بين الصلاتين، ثالثتها سقوط صلاة الجمعة. كما يرخص له في صلاة النفل 2 رخصات: أولاهما جواز أداء النفل ماشيا، ثانيتهما جواز أداء النفل على الراحلة. وسنتناول فيما يلي كل حكم من هذه الأحكام، على أن نتناول بعدها مباشرة حكم الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. أولا، قصر الصلاة الرباعية. القصر هو صلاة الرباعية 2 ركعات فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر، لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. هذا وقد ثبتت مشروعية القصر بالقرآن والسنة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ففي هذه الآية دلالة على مشروعية قصر الصلاة حال الخوف، وهي إن كانت لم تدل على مشروعيته حال الأمن، إلا أن السنة النبوية قد دلت على هذا، حيث قد روى مسلم عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وخرج الشيخان عن ابن عمر قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. واحد، حكم قصر الصلاة. اختلف العلماء في حكم قصر الصلاة على أربعة أقوال، فرأى أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم أن القصر فرض المسافر المتعين عليه. وقال الشافعي في أشهر الروايات عنه إنه رخصة. وقال بعض أصحاب الشافعي إن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له. وقال مالك في أشهر الروايات عنه إنه سنة. وقد استدل الأحناف على وجوب قصر الصلاة في السفر بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي. واحد، قال عمر رضي الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. اثنان، ثبت عن عائشة في الصحيح أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيلت في الحضر وأقرت في السفر. ثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم القصر في أسفاره كلها، فقد روي عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع. قالوا فهذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب اتباعه، وقد قال عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما صلى في السفر ركعتين دل على أنه هو المفروض. أما الشافعية فقد استدلوا على عدم وجوب قصر الصلاة بأدلة عديدة نقتصر منها على ما يلي. واحد، قال تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا القول مشعر بعدم الوجوب، لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب. ولو كان القصر واجبا لجاء اللفظ بقوله فعليكم أن تقصروا من الصلاة أو فقصروا الصلاة. اثنان، ذكر الفخر الرازي في تفسيره في الجزء الحادي عشر صفحة الثامنة عشر أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال أحسنت يا عائشة ولم يعب علي. ثلاثة، أن عثمان كان يتم ويقصر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل ذلك على أن القصر رخصة. اثنان، السفر الذي يبيح القصر. اختلف العلماء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة، فذهب أبو حنيفة وداود والثوري إلى أن مطلق السفر يكفي سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل. وحجتهم في ذلك أن القصر فرض معين للسفر لحديث عائشة السابق فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، ولم يخصص القرآن سفرا دون سفر، فكان مطلق السفر مبيحا للقصر حتى ولو كان سفر معصية. أما جمهور الفقهاء فقد رأوا وجوب أن يكون سفر طاعة كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم أو غير ذلك، أو أن يكون سفرا مباحا كالسياحة والتجارة وغير ذلك. والراجح هو رأي الجمهور حتى لا ميسر له المعصية، فالله سبحانه يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة، المسافة التي يجوز فيها القصر. المسافة التي يجوز فيها القصر ينبغي ألا تقل عن 16 فرسخة ذهابا فقط، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، وهذه المسافة تساوي 80 كيلو ونصف كيلو و140 مترا. وهذا هو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد. أما الإمام أبو حنيفة فيذهب إلى أن مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو 24 فرسخة. أربعة شروط القصر. للقصر 5 شروط: أولها نية السفر فلا يصح القصر إلا إذا نوى السفر. ثانيها العلم بحكم القصر أثناء السفر، أما الجاهل به فلا يجوز له فعله. ثالثها أن يشرع في سفره ويفارق محل إقامته لقول الله تعالى: ضربتم أي سافرتم، ومن لم يسافر لا يقصر. رابعها ألا يقتدي المسافر بمقيم أو مسافر متم، فإن اقتدى به وجب عليه الإتمام لوجوب متابعة الإمام. فقد روى أحمد أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. خامسها أن تكون الصلاة رباعية، فالقصر هو صلاة رباعية ركعتين فقط، أما المغرب والصبح فلا يجوز فيهما القصر لأن الصبح ثنائية والمغرب ثلاثية. خمسة ابتداء القصر وانتهاؤه. لا يقصر المسافر صلاته إلا بعد أن يغادر مساكن بلده. وقد اختلف الفقهاء في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر، فذهب أحمد إلى أن المسافر إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال مالك والشافعي: إذا نوى إقامة 4 أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. وقال أبو حنيفة والثوري: إنه إذا أزمع على إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. وسبب اختلافهم كما يقول ابن رشد أنه أمر مسكوت عنه في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع. ولكن قد اتفق الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قوليه فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رأي وجيه في هذا الصدد، يرى أن الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طارت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه. استدل على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام لتبوك 20 يوما ليقصر الصلاة، ولم يقل للأمة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. ولكن اتفق إقامته هذه المدة. وقال المسور ابن مخرمة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. ثانيا الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هو أن يصلي المسافر الظهر والعصر جمع تقديم فيصليهما في أول وقت الظهر، أو جمع تأخير فيصليهما في أول وقت العصر، أو يجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فيصليهما في وقت إحداهما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زارت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإذا ارتحل قبل أن تزير الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم نزل فجمع بينهما. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قالوا بلى. قال: كان إذا زاغت له الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت صلاة العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية لا تشترط في الجمع ولا في القصر. قال ابن تيمية: والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر بعرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا لجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأما الموالاة بين الصلاتين فلا تشترط أيضا على الصحيح، كما يقول ابن تيمية: لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة. ولكن يلاحظ أن الحنفية ذهبوا إلى عدم جواز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بأي عذر من الأعذار إلا في حالتين: الأولى الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم بعرفة، والثانية الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بمزدلفة. واستدلوا على ذلك بقول ابن مسعود الذي رواه الشيخان: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين، جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة. ثالثا صلاة الجمعة. يجوز السفر يوم الجمعة ما لم تحضر الصلاة، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت. فقال عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. وأراد الإمام الزهري السفر ضحوة يوم الجمعة فقيل له في ذلك، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سافر يوم الجمعة. والمسافر إذا كان نازلا وقت إقامتها فإن جمهور العلماء يرون سقوط فرض الجمعة عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع بعرفة يوم الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصلي جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم. رابعا صلاة التطوع. للمسافر أن يتنفل بما شاء من النوافل بدون أدنى كراهية، فقد اغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات. رواه الشيخان. وكما سبق أن أشرنا فإن الإسلام قد رخص للمسافر رخصتين في صلاة النفل، أولاهما جواز أداء صلاة النفل ماشيا، وليس على المتنفل الماشي في الركوع والسجود إلا الإيماء، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، وليس عليه أن ينحني إلى حد يسبب له مشقة أو خطرا، ولا يقعد للتشهد، ويلزمه أن يتحرم بالصلاة مستقبلا القبلة. أما بقية الصلاة فلا يجب عليه استقبال القبلة، ولكن صوب الطريق بدلا من القبلة. ثانيتهما جواز أداء صلاة النفل راكبا. روى الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ويومئ المتنفل الراكب بالركوع والسجود، ويجب أن يكون سجوده أخفض من ركوعه، ولا ينحني إلى درجة تسبب له مشقة أو خطرا. ولا يجب عليه استقبال القبلة في أول الصلاة ولا في أثنائها، ولكن يجب عليه أن يستقر على جهة واحدة في جميع صلاته. وإن كان هاربا من عدو آدمي أو غير آدمي فيجوز له أن يؤدي صلاة الفريضة ماشيا أو راكبا على الوجه الذي أوضحناه أعلاه. خامسا، الصلاة في الطائرة والسفينة والسيارة. يجوز للمسافر أن يصلي في السفينة أو الطائرة أو السيارة، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائمة إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. وعن عبد الله بن أبي عتبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد بن الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد بين معقوفتين الشاطئ. رواه سعيد بن منصور. وحكم الصلاة في الطائرة هو حكم الصلاة في السفينة، إذ أن الطائرة سفينة الهواء كما أن المركب سفينة الماء، ولا تصح الصلاة فيهما بالإيماء لمن يقدر على الركوع والسجود، وتصح الصلاة جالسا بركوع وسجود لمن لا يقدر على القيام بعذر كدوران الرأس ونحوه، لأن القيام ركن فلا يترك إلا لعذر محقق، ويلزم المصلي استقبال القبلة إذا قدر على استقبالها، وإلا سقط عنه فرض استقبال القبلة كما سقط عنه فرض القيام لوجود عذر. الصيام، السفر المبيح للفطر. هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. الصيام، رخص الإسلام للمسافر في الفطر على أن يقضي الأيام التي أفطر فيها عند حضوره. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واحد، السفر المبيح للفطر. اتفق الفقهاء على أن السفر المبيح للفطر لابد أن يكون سفرا طويلا، ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار هذا السفر، فذهب الإمام أبو حنيفة وغيره إلى أنه مسيرة 3 أيام بلياليها ويقدر 24 فرسخة. هامش، الفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 3 أميال، والميل بري وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي 1609 أمتار، والبحري بما يساوي 1852 مترا. انتهى. واحتج بأن قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يوجب الصوم، ولكننا تركناه في 3 أيام للإجماع على الرخصة فيها، أما فيما دونها فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطا، كما احتج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليها، فقد جعل الشارع علة المسح 3 أيام السفر، والرخص لا تعلم إلا من الشرع، فوجب اعتبار الثلاث سفرا شرعيا. واحتج أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة فوق 3 أيام إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري. فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي وغيرها لم يتعلق، فوجب تقديرها في إباحة الفطر. هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وغيره. أما الإمامان أحمد والشافعي فقد رأي أن السفر المبيح للفطر هو مسيرة 2 وليلتين ويقدر 16 فرسخة، واستدل على ذلك بأن السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة وتعب اليوم الواحد يسهل تحمله، أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان، وكل بريد 4 فراسخ فيكون مجموعه 16 فرسخة. في البخاري أن ابن عمر وابن عباس كان يفطران ويقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخة. اثنان، هل الفطر في السفر رخصة أم عزيمة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الفطر في السفر رخصة، فإن شاء المسافر أفطر وإن شاء صام. استدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر. الحديث. وأخرج مالك عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقالوا إن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إضمار تقديره فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، وهو نظير قوله تعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والتقدير فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، والتقدير فحلق فعليه فدية. واحتجوا أيضا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر المستفيد أنه صام في السفر. ثلاثة، هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟ اختلف الفقهاء في أيهما أفضل، فرأى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام. واستدلوا على الأول بقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وعلى الثاني بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أحمد: الفطر أفضل، واحتج على ذلك بأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: أفضلهما أيسرهما، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل. ورأى الشوكاني أن من كان يشق عليه الصوم ويضره، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة، فالفطر أفضل. وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل، وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. أربعة، صيام رمضان في الشمال الأوروبي أو الأمريكي. من المعلوم أن مدة الصيام في بلاد الشمال الأوروبي أو الأمريكي تبلغ يوميا حوالي 19 ساعة أو أكثر، ولذا يبدو بنا أن نبين حكم الصيام بالنسبة للجاليات الإسلامية المقيمة هناك. إذا كانت مدة الصيام تبتدئ يوميا من طلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس، فإن هذه المدة تختلف من بلد لآخر تبعا لاختلاف الموقع. وأيا كانت المدة فإن مجرد طولها، كما أفتى الشيخ حسني المخلوف مفتي مصر سابقا، لا يعد عذرا شرعيا يبيح الفطر، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان بتجربة أو بإخبار طبيب أن صومه هذه المدة يفضي إلى مرضه أو إلى إعياء شديد يضره، كما صرح به أئمة الحنفية، فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى زيادة المرض أو بطء الشفاء إذا صام. فإذا أدى صيام تلك المدة إلى حصول ضعف أو إعياء أو مشقة يتعذر تحملها ففي هذه الحالة يجوز الفطر، أما إذا كان لا يؤدي إلى مثل هذا فلا يجوز وعليه الصوم حتما. الزواج بالأجنبيات. الزواج بالأجنبية المشركة أو الملحدة أو المرتدة. الزواج بالأجنبية الكتابية. خطر الزواج بالأجنبيات غير المسلمات. من هي الأجنبية في التصور الإسلامي؟ الزواج بالأجنبيات. إذا كانت الأجنبية مشركة أو ملحدة أو مرتدة فلا يجوز الزواج بها إطلاقا، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والإسلام إذا كان لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمشركة فهو كذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بالمشرك. أقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومما يؤيد هذا التحريم في السنة النبوية ما رواه الأئمة الترمذي وأبو داود والنسائي أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل أسارا من المسلمين الذين احتبسهم القرشيون في مكة وعجزوا عن الخلاص من أيدي قريش، وكان واعد رجلا من أسارى مكة بحمله. قال مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا بك وأهلا، هلما فبت عندنا الليلة؟ فقلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت صائحة: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة، فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي فأعماهم الله عني، ثم رجعوا. فرجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر بين معقوفتين، مكان تكثر به حشائش الإذخر، ففككت عنه حبله فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناق؟ أنكح عناق مرتين. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فلا تنكحها. وهذه الحادثة تكشف لنا عن حرمة الزواج بين المسلم والمشركة، ذلك أن الإسلام لا يقر الإعجاب المنطلق من الغريزة وحدها، بل يريد الإعجاب المستمد من الإيمان بالله تعالى أولا، ثم يأتي الإعجاب بالجمال ثانيا. أما نساء أهل الكتاب فالإسلام يجوز للمسلم أن يتزوج الحرة منهن. يقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. وموقف الإسلام هذا من الزواج بالكتابيات إن دل على شيء فإنما يدل على تسامحه الذي يكاد لا يوجد له مثيل في أي دين أو مذهب آخر، على أنه ينبغي أن نلفت النظر إلى أن الإسلام قد اشترط في نساء أهل الكتاب الإحصان، أي العفائف التي لم يعرف عنهن تبذل أو فاحشة. أما اللواتي يتسمن بعدم العفة والطهارة فلا يجوز الزواج منهن. ومن الأمور الظاهرة للعيان في وقتنا الحاضر أن نساء الأجانب من أهل الكتاب يغلب عليهن الخلاعة والإباحية وانتشار الزنا بحدة الحرية الجنسية، فضلا عن الكثيرات منهن لا يشغل بالهن زوج ولا أولاد، بل شغلهن الشاغل هو الجري وراء نزوة طارئة أو السعي لتحقيق رغبة زائفة حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهن الزوجية والأسرية. انتهى الوجه الأول. ونسوق للقارئ الكريم مثالا حيا واقعيا على ذلك، حيث جاء في جريدة الأخبار الصادرة في 17 من شهر أغسطس سنة 85 و900 ميلادية تحت عنوان: الانتربول يعيد أمريكية هاربة في دم منهور إلى زوجها. تمكن الانتربول من إعادة زوجة أمريكية إلى زوجها الأردني بعد أن هربت منه وأقامت مع شاب في دمنهور كان يعمل لدى زوجها. وكان العميد حسن جبريل مدير البحث الجنائي بالبحيرة قد تلقى خطابا من الانتربول يفيد أن مقاولا أردنيا أبلغ عن هروب زوجته الأمريكية